الأرض يتناقض في أي أذى ينالك منه. ولا تتصور أن العداوة تتجسد في غير هذه الأنصار قبلها. فإلى ما يدعوك رسول الله؟ ألا يدعوك إلى أن تصفى عما ظلمت؟ ألا يدعوك إلى أن تعطي من شكرك؟ ألا يدعوك إلى أن تصفى من قد قطعك؟ وهل دعوة إياكم إلى أن تحبوا من يعادونكم أبلغ من دعوة رسول الله في هذا الحديث؟ أنا أتكلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزيد على ذلك حق. ومع ذلك فليكن الأخ الذي ينقل عنه أو يفهم منه دقيقا فيما ينقل. الحق انفعال كما قلت وليس فعلا اختيارية، لا أنا ولا أنتم. كم يكون أن تغرسوا حقا في حياة قلوبكم، ولا كم يكون أن تقتصروا أي أن تستخدم كراهية غلطة أيضا في أكتوبتكم، لأن هذه مشاعر والمشاعر انفعالات. وعندما ذكرنا هذا شرحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما قال حتى يحب أبواه كما يحب نفسه، إذا لكانت المصيبة فادحة. لأن هذا ليس في الطرق. لو أن رسول الله قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه ما كما يحب نفسه لكان هذا نوعا من التكليف بما لا يطاق. ولقال أحدنا يا رب قلوبنا ليست منك لأيدينا، أنت الذي تتصرف بها كما تشاء. لكن رسول الله اليقين الرحيم ما قال ذلك، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعك من قلبك لشعورك، مطلوب منك أن تحب له من محاسن الأمور ومن مراحل الدنيا ومن مكونات السعادة ما تحبه لنفسك، سواء كان قلبك طيبا بالحب له أو لم يكن. أنت تملك أن تتمنى لأخيك من النعم ما تتمناه لنفسك الذي لا تملكه شعور. هذا ما فتحناه. ولم أقل إن على كل منا أن يحب الناس جميعا، ليس أننا استطعنا ذلك. إذا لجعلنا قلوبنا عروشا للناس جميعا، وهل هناك شيء أفضل من أن يتعامل أحدنا مع الدنيا كلها بحب؟ من أفضل منك؟ وهذا ما نتمنى. ولكن ما لا ذكر في كله لا يذكر في كله. نحن يا اخوانا ماذا كانت اذا كان يعني فراغات فيما بينكم سد هذه الثغرات تستمع الى لمكان المسلمين. مواطن الضعف اوضح ان الرابطه بين كمال الايمان وبين هذه الفكره واضحه، لان ايماني بالله عز وجل اذا كمل يجعلني اتخلق الرابع اذا فصعدت من الحب لهم والغيره عليهم في هذا المقام ان تذهب الى الرسول وكما قلت مره بالمرارة والله ان الذي يكره لا ينقص ورسول الله يقول الدين النصيحه وقد امر ان تكون النصيحه للعامه الناس لمن ينبغي ان امر على عامه الناس وينبغي ان تحب عامه الناس وأن لا يتخرج الصلاة وأن لا يحق الأخيرة التي لا حق المتلاة. ولذلك هذا الدعاء له كان دعاء من رسل الدخيلة كان دعاء بالهداية، لأن الله إذا سيد لهم شهادة الآخرة لم يكونوا إلا ومع ذلك هذا طريق سليم. لا لو ثبت انك انت الحري بان تجلس في مكانك وانا الحري ان اجلس في مكانك. حينئذ ينبغي ان نتبادل الاماكن. في هذه الحاله ينبغي ان نتبادل الاماكن. ينبغي ان اطلق وينبغي ان تتكلم. ولكن هل الامر اطلق؟ انا اسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلني ممن يتاجرون بالدين في سبيل الله. ولئن كان فضل الله علي عظيما انه الى الان حجزني عن هذا الامر الخطير فان املي كبير ودعائي متواصل ان تنتهي حياتي على هذا المنوال. وانا اجزم لكم ان الله الى هذه اللحظه تفضل علي فضلا لا يحصى ولا يمكن ان يترجم عنه لسان ولا ان يتخيله زمان. عندما سخرني للدعوه الى دينه حكم والله ايها الاخوه انا لا اجلس هذا المجلس ابتغاء شهره ولا ابتغاء ولا من اجلنا ولا من اجل غايه دنيويه، مع العلم بان الله اكرمني بكل ذلك وافاض علي من نعمه اكثر مما كنت ارجو وكنت اتوقع. وخاف من جعل الدين منفعه ومطيه للدنيا. خاف الانسان الذي يجعل دينه القائد ويجعل دينه مهوى فؤاده ويجعل رضا الله محور حياته يربح الدنيا والاخره. يربح الدنيا والاخره. انا يعني عندما ادعوكم الى مبدا نجم ماذا ليس لاي والله ولئن تنكبت في خطا او انحرفت عن جاده تبقى بقانون علمي فان علي ان اقبل اليد التي تذكرني بالخطا الذي وقعت فيه. ولئن لم اعرف ولم اشكر فانا في الواقع لا اقول كاذب بل انا دجال. انا دجال. ولكن عندما يكون الحق بينا الا انه يخالف اهواءنا ويخالف ملاذنا ها هنا ينبغي ان نستشعر العقبة وها هنا ينبغي ان نستجمع قوانا لاجتياز العقبة. والعقبة هي اهواءنا قلوبنا شهواتنا ينبغي ان نسحقها تحت اقدامنا. نعم ينبغي ان نحب اعداءنا. وماذا في ذلك؟ لا تستطيع ان تحبها؟ احب له ما تحب لنفسك. تلقى الله عز وجل غدا وهو عنك راض. احب له ما تحب لنفسك لكنك لم تملك هذا ابدا ان كنت تحقد ان كنت تبادل عداوه بعداوه ان كنت تنمر بك ان كنت تنمر الحسد لن تملك ان تحب له ما تحب لنفسك. اليس من الامر الضروري ان ادعوك الى اذا استشعرت صعوبه هذا الامر فالدواء امامك وسيصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ولعل نقاط ذلك قليل. أكثر من ذكر الله، أكثر من مراقبة الله، أكثر من تذكر فضل الله، أكثر من تذكر نعم الله، أكثر من استغفارك لله يسقي ذلك كله قلبك، وتذوب عندئذ المشاعر البغضاء من فؤادك، وعندئذ تشعر لذة هذا البحر بلذة هذا المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه. ينبغي أن تصل إليه.